الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة Thank you. فريق تقتلون وتأسرون فريقا Yeah. Thank you. Oh, والصابرين والصابرات

صدق الله.